يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار كل منهما منطبق عليه، وعددهما لتعدد الأوصاف، ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة، فالأول للمتبوعين والثاني للتابعين، والله أعلم. طبعا احنا الكلام ده كله هنعيد شرحه تاني بقى في دروس الجمعة يعني إن شاء الله. وكنا أشرنا إلى مسألة هنا يعني في مسألة الإيه؟ الضوء الجامد والظلمة. اتكلمنا يعني عن الموضوع ده قبل كده فما فيش معنى نعيده هنا يعني. قال تعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. نبه تعالى عباده على عظمته وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتها وعبادتها، فقال: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من حيوان وجماد والطير صافات، أي صافات أجنحتها، أي صافات أجنحتها في جو السماء تسبح ربها. كل من هذه المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة، وإما بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات غير ذلك. وهذا الاحتمال أرجح بدليل قوله: والله عليم بما يفعلون، أي عليم جميع أفعاله. يعني هنا يا جماعة بس عشان الكلام يبقى واضح، قال الله عز وجل هنا: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه. علم هذا الفعل، علم من الفاعل، يعني من الذي علم؟ الطير هو اللي علم صلاته وتسبيحه، ولا الله هو الذي علم صلاة الطير وتسبيحه؟ فهمت السؤال؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه، ماشي؟ فمين اللي علمه؟ يعني كل من الطير ومن في السماوات ومن في الأرض، كل قد علم هو يعني هذا المخلوق قد علم صلاته وتسبيحه، ولا كل قد علم الله صلاته وتسبيحه؟ تمشي الاثنين، تمشي الاثنين، ماشي؟ وقيل بالاثنين برضو، يعني المفسرون قالوا القولين جميعا. فهنا شيخ السعدي رحمه الله بيرجح قولا آخر، قولا من القولين يعني، وهو إن كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني كل من هذه المخلوقات قد علم بتعليم الله له صلاته وتسبيحه. طيب لسه ليه شيخ سعدي راح للقول ده؟ ليه قال كده؟ قال ليه بيرجح القول ده؟ قال علشان في ختام الآية: والله عليم بما يفعلون، والله عليم بما يفعلون. فلو كان المقصود بكل قد علم صلاته وتسبيحه الله، يبقى الجملة الثانية مؤكدة، لأن نفس المعنى كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، يبقى الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. فاهمين يا جماعة الكلام ده؟ فاهمين؟ لو قلنا أن الله هو الفاعل المقصود هنا في الآية، يبقى الجملة أو ختام الآية مؤكد لما قبله، فمفهوم كده؟ طيب لو قلنا إن كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني كل مخلوق قد علم صلاته وتسبيحه بتعليم الله له، سواء بقى بإرسال الرسل أو بالإلهام أو بغير ذلك، يبقى الجملة الثانية والله عليم بما يفعلون تؤسس معنى جديدا اللي هو إيه؟ والله عليم بما يفعلون، ده معنى جديد ما تقالش قبل كده يعني في الآية يعني. مفهوم الكلام لغاية كده؟ مفهوم؟ طيب عندنا بقى قاعدة، عندنا قاعدة بيقولوها في الحتة دي، احفظوها بقى، بيقولوا أن التأسيس أولى من التأكيد. قاعدة بتتقال: التأسيس أولى من التأكيد. يعني إذا دار الأمر بين أن نؤسس معنى جديدا أو أن نؤكد معنى موجود أصلا، فالتأسيس أولى من التأكيد. فهمتوا؟ طبعا أنا هنا مش بأرجح كلام الشيخ السعدي، وأنا بفهمكم كلام الشيخ السعدي. ماشي؟ والا فانا يعني مذهبي في مثل هذا ان احنا نقول الاقوال كلها وايه نتامل جميع الاقوال ونتدبر جميع الاقوال التي قيلت ونستخرج منها المعاني الايمانيه وكده يعني. لكن على كل حال الشيخ سعد بيذهب الى انه ايه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني كل مخلوق علم صلاته وتسبيحه بتعليم الله له. ليه؟ علشان في ختام الايه والله عليم بما يفعلون، يبقى بدل ما نؤكد نؤسس. يبقى احنا اتكلمنا عن معنى وبنتكلم عن معنى جديد خالص اللي هو ان ربنا يعلم. الكلام كده فهم؟ ها طيب يلا نقرا بقى. هنا بيقولوا هذا الاحتمال ارجح بدليل قوله والله عليم بما يفعلون، اي علم جميع افعالها فلم يخف عليه منه شيء، وسيجازيهم بذلك، فيكون على هذا قد جمع بين علمها باعمالهم وذلك بتعليمه، وبين علمه باعمالهم المتضمن للجزاء. فهمتوا كده؟ ده كله اللي هيحل الاشكال، اللي هيحل الاشكال ده القاعده اللي قلناها لكم، اللي هيحل الاشكال ده القاعده اللي قلناها لكم، التاسيس اولى من التاكيد او من التوكيد. خلاص طيب. ويحتمل ان الضمير في قوله قد علم صلاته وتسبيحه يعود الى الله، وان الله تعالى قد علم عباداتهم، وان لم تعلموا ايها العباد منها الا ما اطلعكم الله عليه. وهذه الآية كقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فلما بيان عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد، بيان افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبير، فقال ولله ملك السماوات والأرض خالقهما ورازقهما والمتصرف فيهما في حكمه الشرعي والقدري في هذه الدار وفي حكمه الجزائي بدار القرار، بدليل قوله وإلى الله المصير، أي مرجع الخلق ومآلهم ليجازيهم بأعمالهم. ثم قال تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أي ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف يزجي، أي يسوق سحابا قطعا متفرقة ثم يؤلف بين تلك القطع فيجعله سحابا متراكما مثل الجبال، فترى الودق أي الوابل والمطر يخرج من خلال السحاب نقطا متفرقة ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر، فتمتلئ بذلك الغدران وتتدفق الخلجان وتسيل الأودية وتنبت الأرض من كل زوج كريم، وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، أي بحسب اقتضاء حكمه القدري وحكمته التي تحمد عليها، التي يحمد عليها. يكاد سنا برقه، أي يكاد ضوء برق ذلك السحاب من شدته يذهب بالأبصار. أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به الضرر كامل القدرة نافذ المشيئة واسع الرحمة سبحانه وتعالى. يا جماعه حطوا دي كده جنب الايه الثانيه لغايه ما نجيلها بقى في درس الجمعه. يكاد سنا برقه يذهب بالابصار، يعني ممكن شده الضوء تبقى او شده النور، بقى خلينا نستخدم لفظ النور، شده النور اهو مع شده النور ممكن يبقى هذا الامر مضر ان لم يجد محلا قابلا لذلك. مفهوم يا جماعه؟ اللي حضر درس الجمعه فاهم اللي انا بقوله. ماشي؟ يعني يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. كذلك الادله الشرعيه دي ممكن تهلك، اذا يعني القران يهلك والسنه لو لو لو صادف محلا غير قابل لهذه الادله وهذه النصوص ربما هلك من اورد عليه هذه الامور. حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ وكما قالوا طعام الكبار سم الصغار. ماشي؟ فالإنسان اللي منكم يروح هاجم على الكتب الكبيرة وهو لم يتأهل ولم يتدرج في العلم، ويقول أنا إيه قادر، وبعدين يضل، وبعدين يدخل الشبهات على قلبه وما يعرفش يدفعها عن قلبه، ويقول لي أنا ما عملتش حاجة، كنت بقرأ في تفسير المصحف، أنا كنت بقرأ في تفسير أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له أنت غلطان. أنت غلطان، غلطان ان بقى ان بقى بقى يعني بعرض على نفسي القرآن والسنة. اه غلطان غلطان، لاني في تدرج في هذه الامور، والهجوم على المسائل الكبيرة دون ما نحكم مبادئ العلوم غلط. ماشي؟ طيب، اهو يكاد سنة برقه يذهب بالابصار. ماشي؟ يقلب الله الليل والنهار من حر إلى برد، ومن برد إلى حر، ومن ليل إلى نهار، ومن ونهار إلى ليل، ويدير الأيام بين عباده سبحانه وتعالى. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها، كما والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية. فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أريد بها ومنها، والمعرض الجاهل نظره إليها نظرة غفلة بمنزلة نظر البهائم. زي كده لما يجي يحصل إيه؟ خسوف قمر، يلاقي ناس تفزع إلى الصلاة وترى ذلك آية من آيات الله عز وجل وتبتهل إلى الله عز وجل، وتلاقي ناس تروح تقف عند التلسكوبات عشان تشوف الظاهرة وتصورها ويعني ايه بيسموها ايه، المهم يعني، ويضحكوا ويجمعوا بعض وحاجة جديدة بتحصل له. وقل مثل ذلك في كل شيء، مثل هذه الظواهر يعني الأصل فيها أن نعتبر بها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حدث شيء من ذلك يعني عرفت الكراهة في وجهه، ودخل وخرج واضطرب حاله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض ذلك يقول وما يؤمنني أن يكون عذابا من الله، إن قوما لما رأوا العارضة مقبلا عليهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فكانت هذه هي حاله المشرفة، كانت هذه هي حاله المشرفة صلى الله عليه وسلم. فهل بقى نحن ننظر لمثل هذه الآيات نظر غفلة ولا نظر اعتبار؟ كل هذه الآيات ريح شديدة قامت، بعضهم يرى قوة هذه الريح فيذكر الله عز وجل فيها ويسأل الله عز وجل خيرها ويتعوذ به من شرها، وبعضهم يلعن الريح ولو وقعت له حاجة ولا كسرت له حاجة يلعن الريح. والأول إنما رآها مربوبة مقهورة لا تفعل شيئا إلا بأمره سبحانه وتعالى، فهي إذ فعلت بك ذلك وفعلت بمالك ذلك، وقعت لك حاجة ولا دمرت لك حاجة، يعني أنها قد أمرت بذلك، وأن الله عز وجل على الحقيقة هو من قدر ان يتدمر لك كذا ولا يقع لك كذا، ولو لم يقدر لما فعلت الريح ذلك، ولا هي كده مرسله كده وخلاص وتعمل اللي على مزاجها، توقع لده وما توقعش لده. شايفين يا جماعه فرق النظر بقى، فلما تلاقي حاجتك انت اللي اتدمرت يافطه كبيره وقعت على عربيتك انت، عربيتك بس، وقعت العربيات كلها واقفه زي الفل، تقوم تنظر نظر اعتبار. هنا مش هنيجي نقول ايه ما اولاد اللي مش عارف ايه عملوا اليافطه مش ربطينها كويس، مصد الريح بنت اللذينه ونشتم الريح لا، التاني هيقول هذا فعل الله عز وجل. اني اركن في الحته دي وتيجي الريح توقع اليافطه دي بالذات وما توقعش غير على عربيتي انا بس ولا تتعداها، دي ايه من ايات الله عز وجل عشان نعتبر. قال تعالى والله خلق كل دابه من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ينبه عباده على ما يشاهدونه